إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وأوصافه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل اللهم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حينما يكون الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث يطيب، والقلوب تهفو، والآذان تصغي، فهم شامة الأمة وخيرها، وهم صفوتها وأنجمها وبرها. اصطفاهم الله لصحبة نبيه، واختارهم لتبليغ رسالته. وإذا كانت سير الصحابة الكرام حديثاً ماتعاً، فإن الحديث عن ساداتهم وأفاضلهم وعظمائهم يعد مثلاً وقدوةً لمن بعدهم، وبالأخص حينما تغيب القدوات ويعلو صوت الفحش الأخلاقي، ويلف الأمة طوفان من الفتن والتفرق والدماء. نقف اليوم مع الخليفة الراشد والقائد الناصح والمصلح الرباني، مع من؟ مع الرجل الذي ركل أعلى الرئاسات من أجل دماء الناس ودين الناس وجمع كلمة الناس. مع من؟ هو أحد سادات هذه الأمة وسيد شباب الجنة. نحن مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ريحانته، وأشبه الناس بدله وبخلقته. سيرته ملأى بالكرائم وبالمعالي وبالإيثار والتفاني والتعالي على حظوظ النفس وشهوات المناصب. أيها الكرام، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث خطاه إلى بيت ابنته فاطمة بعد أن سمع خبر وضعها لجنينها الأول، فلما رآه عليه الصلاة والسلام ورآه على محياه البشر والسرور فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني ولدي. فحمله وقبله، ثم أذن في أذنيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي: ما أسميتموه؟ فقالوا: أسميناه يا رسول الله حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الحسن. وفي اليوم السابع عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين أملحين، وحلقت فاطمة شعر طفلها وتصدقت بوزنه ذهبا. عاش هذا الطفل وترعرع في بيت النبوة الذي قال الله عز وجل عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امتلأ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا المولود الجديد، ومنحه من عطف الأبوة وحنانها شيئا كبيرا، حتى سماه ريحانته. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل ابنته فاطمة عن الحفيد الحبيب، فكان يتابع أخباره في صحته وفي سقمه، في غذائه وفي نموه. فكان اسم الحسن رضي الله تعالى عنه ورسمه شمعة فرح وزيتة مصباح في بيت النبوة الطاهر. مضت الأيام، والسيد الحسن تكبر معالم جسمه ووجهه، حتى غدا شبيها بجده صلى الله على جده وسلم. ولا تسل بعد ذلك عن عناية الجد به، ولا عن دفء الحنان الذي يلقاه الحسن. فكان الجد رغم أعباء النبوة وهم الرسالة والدعوة قريبا من الحسن رضي الله تعالى عنه ورفيقه المفضل. إذا رأت عيناه سواد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إليه يمازحه، وانطلق إليه يلاعبه، ويتسلق صدره ويرتحل ظهره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الشوق باللعب معه وتقبيله ومداعبته، حتى عرف الصحابة شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. وتواتر عن جمع من الصحابة أنهم قالوا: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي، بل ربما دخل الحسن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله. يحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بمشهد رآه، فيقول أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار حتى وصل سوق بني قينقاع، ثم رجع فدخل بيت فاطمة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعني الحسن بن علي. قال أبو هريرة: فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحببه، اللهم أحببه وأحب من يحبه. كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يكبر فتكبر معه المكارم وتزداد مكانته في النفوس من كثرة لصوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سؤاله عنه، بل ربما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة فأركب الحسين أمامه والحسن خلفه. فكان الصحب الكرام يحبون الحسن لفضله وقربه ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله: كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يكفي الحسن بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسن وأخاه الحسين بقبلات حارات، ثم أوصى بهما خيرا. تألم الحسن رضي الله تعالى عنه وهو في ربيعه السابع لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما. ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير حينما فجع بوفاة أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة. لا تسل بعد ذلك عن مرارات الأحزان وزفرات الأشجان التي كان يدافعها ذلك القلب الصغير البريء. نعم، لقد مات حبيب الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة الحسن لم تمت في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعاش الحسن بعد ذلك معززا مكرما في مجتمع الصحابة. ولقد وفى الصديق رضي الله تعالى عنه بصاحبه في الغار، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو ابن الستين عاما يعطف ويحنو على الحسن الشيء الكثير. كان إذا رآه يقبل عليه، ويبش له ويحمله على كتفه ويلاعبه. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أبر الصحابة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس: أيها الناس، أيها الناس، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. بل هو القائل رضي الله تعالى عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وما رآه أبو بكر خلافته إلا انحنى مرهف الوجدان وابتسم وقال قولة إجلال ومرحمة: قرابة المصطفى أولى بنا رحما. تأثر الحسن رضي الله تعالى عنه بشخصية الصديق رضي الله تعالى عنه وأحبه حبا شديدا، ولم ينس إكرامه وفضله وإحسانه، حتى إذا تزوج الحسن بعد سنين عدة سمى أحد أولاده بأبي بكر حبا وتقديرا للصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم جاء الفاروق وأكرم الحسن بن علي وأكرم معه الحسين وقدمهما على غيرهما من شباب الصحابة في المجالس وفي العطايا والاهتمام. جيء لعمر بحلل من اليمن فأمر أن توزع بين الناس، ثم جلس في المسجد فرأى الحسن والحسين ليس عليهما من هذه الحلل شيئا، فأصابت الفاروق سحابة من الحزن، فكتب إلى والي اليمن أن ابعث إلي بحلتين وعجل بهما عجل بهما. ثم لما جاءتا بعثهما عمر إليهما. تذكر كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت له كنوز كسرى وهرقل جعل يفرض العطايا للناس، فكان يعطي الناس بحسب سابقتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نصيب الحسن من أعلى العطاء. وهكذا كان الصحب الكرام في تعاملهم مع الحسن السيد، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يمسك خطام الدابة للحسن إكراما له. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله عنه يلقى الحسن في بعض طرقات المدينة فيسأله أن يكشف له بطنه ليقبل المكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن منه. الله أكبر يا ذكرى على شفة تسقى بحب وطهر في النبوات. أيها الكرام، العبادة والزهد والتقلل من الدنيا والانقطاع لعمل الآخرة صفات تسامت في شخص الحسن بن علي رضي الله عنه، فكان رضي الله تعالى عنه قواما بالليل صواما بالنهار، وكان كثير الحج، ذكر أنه حج 25 مرة. ومن ملامح شخصية الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان كريما جوادا شهما معطاء، يحمل بين جنبيه روحا باذلة ونفسا متواضعة، يجالس المساكين ويجيب دعوة من دعاه، لا يرد طالبا ولا ينهر سائلا ولا يخيب من قصده محتاجا. ومن صفات الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قليل الكلام إلا فيما ينفع، لكنه إذا تحدث أبهر السامعين، كان خطيبا مفوها ومتحدثا بليغا فصيحا، كيف لا وقد تربى في أفصح البيوت، ووالده من قد أوتي من العلم والحكمة شيئا كثيرا. تلك عباد الله طرف من أخبار الحسن بن علي وملح من سيرته قبل خلافته. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن وآل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فألحقنا بهم في الصالحين، اللهم ألحقنا بهم في الصالحين، واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفي سنة 40 للهجرة يقتل أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بغدرة من الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ثم يبايع المسلمون الحسن بن علي خليفة للمسلمين في شهر رمضان من تلك السنة، سنة 40 للهجرة. وتمت البيعة له من جميع الأمصار سوى الشام، وقد قرر غير واحد من أهل العلم والتحقيق كالقاضي عياض وابن كثير رحمهم الله تعالى أن خلافة الحسن تدخل في الخلافة الراشدة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا. ومضت 6 أشهر من خلافة الحسن وهو يسير بالأمة سيرة الخلفاء الراشدين، والمسلمون له سامعون طائعون. فرأى الحسن أن أمر الأمة في فتن ودماء واختلاف طيلة 5 سنوات من بعد قتل عثمان، ورأى أن حال الأمة لا يستقيم مع هذه الفرقة، فتنازل بالخلافة لمعاوية أمير الشام، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد طول خلاف. ليسجل التاريخ أن الحسن بن علي رضي الله عنهما هو أول رجل يتنازل عن الإمارة التي تنزع من أهلها نزعا وينزع الملك ممن يشاء. لم يتنازل الحسن لأجل معارضة ولا من قلة خبرة أو ضعف وعجز، وإنما تنازل عن الخلافة وهو في كامل قواه، وكانت جميع الأمصار تحبه وتريده. تنازل عن ذلك المنصب الذي يباع الدين فيما هو دونه من أجل الحفاظ على المسلمين وحقن دمائهم التي تراق، ووقع مصداق ما خبر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي حينما قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لقد كان موقف الحسن ابن علي رضي الله عنه رسالة واضحة أن قوة المسلمين ونهضتهم وصلاحهم إنما يكون بالاستقرار ثم البناء، ولن يكون ذلك مع الفرقة والاختلاف والتنازع على مصائب على مناصب دنيوية زائلة. كم تحتاج أمة الإسلام اليوم أفراداً وحكومات وأحزاباً ورئاسات إلى فقه الحسن بن علي في رأب الصدع وحقن الدماء وتسكين الفتن المظلمة وتقديم المصالح العامة على المصالح الشخصية الآنية. كم نحن بحاجة إلى نموذج الحسن لنتعلم منه الزهد في الرئاسات وإدراك فقه الخلافات والأولويات وتقدير المصالح والمفاسد وتطبيق مقاصد الشريعة. كم نحن بحاجة لفقه الحسن في وقت تباد فيه شعوب ويسحق فيه أبرياء وتراق شلالات من الدماء لأجل رئاسة ثانية على صاحبها غرمها وحسابها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبعد هذا الموقف البطولي والقرار الشجاع من الحسن عاد للأمة هيبتها، وتحركت جيوش الإسلام في غرب أفريقيا وشرق آسيا تبلغ دعوة الله للعالمين، وبقي اسم الحسن محفورا في قلوب المسلمين، وبقي تنازله عن الخلافة حدثا تاريخيا لا يمكن أن ينسى. اللهم ارض عن الحسن وعن جد الحسن وعن أخيه وعن أبيه وعن صحابة نبيك أجمعين. اللهم زك قلوبنا واجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في الموصل وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم تولى أمرهم، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم عليك بعدوهم جميعا، اللهم لا ترفع لعدونا ولا لعدوهم راية، واجعله لمن بعده عبرة وآية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.